السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أحببت في هذا الفيديو أن أكلم الوالدين الكريمين عن أمر مهم يحتاجانه كثيرا جدا، لا سيما في هذه الأيام، وجاءت أسئلة كثيرة بخصوصه. كيف أنقذ ولدي من الانغماس في عالم الإنترنت؟ ليس المراد من هذا الفيديو أن أفصل ولدي تماما عن التعامل مع الإنترنت، لا، وإنما المراد كيف أرشد جلوس ولدي على الإنترنت، كيف أعلم ولدي أن يحسن التعامل مع الإنترنت حتى لا يكون يعني أحد ضحاياه. أحب أن أبدأ بقول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أول ما ينبغي أن تعلمه كوالد أو كوالدة قبل أن تكلم ولدك في هذا الأمر، أن تعلم أن ربك تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق. لم يخلق الله تبارك وتعالى عبثا ولا لعبا ولا لهوا ولا باطلا، بل هذه الأمور من أخص ما سبح الله تبارك وتعالى نفسه عنها. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يخلق عبثا أو لعبا أو لهوا، خلق لحكمة ولغاية واستعمر الإنسان في الأرض، فالله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان سدى. قال الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يهدى. فالله سبحانه وتعالى له فيك أمر ونهي وهداية، فالله سبحانه وتعالى كما أنه الذي خلق فهو الذي هدى. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في قول كثير من المفسرين: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ما كانوا متروكين وأهواءهم يفعلون ما يشاءون. الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تكون على صبغة، أن تكون على صورة معينة في علمك وعملك، في تصورك وتصرفك، كيف تنظر إلى العالم وكيف تتحرك وتعيش فيه. وهذا من معنى قول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المسلم الذي هداه الله سبحانه وتعالى جعل له كتابا يعلم به ويعمل ويمشي به في الناس، وهو كذلك معنى قول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق هنا هو العمل، هو الدين، يعني في ظاهره وباطنه كان على خلق عظيم وهو القرآن. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان واستعمره، والله سبحانه وتعالى أراد منه أن يكون على صبغة في باطنه وظاهره، في علمه وعمله، يعني أن يهتدي بهدى الله، فالله أمر ونهى وكذلك هدى، تمام. كذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في قوله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه جعل ما على الأرض، كل ما على الأرض هو زينة، والإنسان ممتحن به ومبتلى ومفتتن، يعني مختبر، الله سبحانه وتعالى يختبره بهذا. لماذا؟ ليكون الناس صنفين: الأحسن عملا والأخسرون أعمالا. لذلك جاء في نفس هذه السورة في آخر السورة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله سبحانه وتعالى بيّن الفلاح وبيّن الخسران، وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أعظم خسارة أن تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة، وأعظم فلاح أن تربح يوم القيامة. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا يذكر المبدأ والمعاد: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فيجب أن تعلم أنت ويعلم ولدك أن الله سبحانه وتعالى خلقه بالحق وللحق، وله فيه أمر ونهي، لم يخلقه لعبا ولم يتركه سدى، بل له فيه أمر، له فيه صبغة يريد الله سبحانه وتعالى منه أن يعيش بها وأن يتحرك بها في هذه الدنيا. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس حتى تكون حركته في هذه الدنيا على وفق هدى الله. لأن الإنسان لابد أن يكون له سعي وعمل، قال الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى. فلأن الإنسان له إرادة وله سعي، فالله سبحانه وتعالى علمك ما الذي تريده وما الذي تطلبه وما الذي ينبغي أن تسعى إليه. هذه مقدمة مهمة. الله سبحانه وتعالى ذكر صنفا من الناس وذكر عاقبتهم في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اتخذوا دينهم، الدين هو العمل، كل إنسان له دين، كل إنسان له إله. إذا لم يكن إلهه رب العالمين سيكون إلهه هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يفعل كما يريد هواه، يتبع شهواته، كما قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره فرط، لا ليس للقرآن عليه سلطان، يتحرك بهواه، كل ما يشتهيه وما يقدر عليه يفعله. إنما المؤمن محكوم، ربنا سبحانه وتعالى قال فاستقم كما أمرت. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بك أن جعل لك هذا القرآن وجعل لك النبي صلى الله عليه وسلم لتستدل بهما على ما ينبغي أن تريده وما ينبغي أن تطلبه. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، إذا كان الإنسان يؤمن أن ربه لم يخلقه لعبا ولا عبثا ولا لهوا ولا باطلا، ثم هو يعيش في هذه الدنيا يلعب ويلهو ويتسلى، فهذا الإنسان ما الذي يفرقه عن الكافر؟ إنما يفرق المؤمن عن الكافر أمران: الإيمان بالله والعمل على هدى الله، الاستقامة على هدى الله. فهذه مقدمة ينبغي أن تعلمها أنت وأبناؤك. تأمل في الآية الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، غررت بهم، خدعتهم، أشغلتهم عما كان ينبغي أن يشتغلوا به. يبقى في مشكلة هنا، أنت لك مكان، أخطر مشكلة أن تصرف من هذا المكان الصواب لتبقى في المكان الخطأ، فتفني عمرك وصحتك وقوتك في غير ما خلقت له. يبقى في أشياء بتسرقك من المكان اللي المفروض تكون فيه. لذلك أنا كنت أقول للشباب ودائما أقول أكبر مشكلة في وجودك في المكان الخطأ ليس مجرد الإثم، ولكن أنك مصروف بهذا المكان الخطأ عن المكان الصواب. قابلت شابا جالس على المقهى مع الشباب عمال يضحك ومقضي يومه كله على المقهى، قلت له مكانك مش هنا، مش المفروض تكون قاعد هنا ومقضي يومك، لا، انت مكانك في المسجد، مكانك في النادي، مكانك في المكان اللي بتتعلم فيه، في العمل مع أصدقائك، تتعاونون على البر والتقوى. يبقى احفظ هذا، أخطر مشكلة في وجودك في المكان الخطأ أنك مصروف به عن المكان الصواب. غرتهم الحياة الدنيا، أشغلتهم عما كان ينبغي أن يشتغلوا به. هنا سأقف مع مشهد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر. الله سبحانه وتعالى قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وسنعرف أن الكفور هنا هو الذي جحد نعمة الله ولم يستعمل نعمة الله فيما يرضي الله. قال الله سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ركز في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى ذكر أهل النار يتحسرون على العمر الذي ضاع، يعني هذا العمر كان ينبغي أن تعمره بالعمل الصالح والعمل النافع، تقبل فيه على ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، فاتخذته لعبا ولهوا تطيع فيه هواك، كما قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كان ينبغي أن يقيموا الصلاة وألا يطيعوا هوى النفس. لذلك ربنا قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا بد للإنسان أن يتبع شيئا. شوف الآية العظيمة في سورة الأعراف، الله سبحانه وتعالى قال، أريد منك أن تتأمل إلى هذا المشهد، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذه الآيات كأنها غطاء واقي، وقاية، كأنه حماية صيانة، تمام؟ أنت محمي بهذه الآيات، قوي متين مصروف عن الباطل. فانسلخ منها، بقى فاضي عريان ضعيف. طب إيه اللي حصل لما انسلخ منها؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بسهولة الشيطان قال له تعالى، ما انت فاضي. الشيطان يدخل في مساحات الفراغ من نفسك، وهوى النفس إنما يتمكن منك بقدر فراغك عن الاشتغال بالخير. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لأنه ضل بعد علم، تمام. الله سبحانه وتعالى قال ولو شئنا لرفعناه بها. الإنسان حقه أن يرفع، الله سبحانه وتعالى خلقك مكرما، خلقك شريفا، خلقك لأعظم غاية، أن تكون عبدا لله وأن تهتدي في هذه الأرض أو على هذه الأرض بهدى الله. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني حط وشه في التراب، كما قال الله سبحانه وتعالى أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فالإنسان هو الذي يرفع نفسه وهو الذي يدسي نفسه، هو اللي بيحط وشه في الأرض بسبب أعماله. فالله سبحانه وتعالى قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يبقى بدل ما يتبع الآيات ليرفع، اتبع هواه وأخلد إلى الأرض، فأصبح فريسة سهلة إلى الشيطان، يلعب به الشيطان. قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن لها أكثر من معنى، معناها أسوقهم إلى حيث أريد، ألعب بيهم زي ما يلعب الولد بالكرة. وأحتنكن أن أنا أمسكه من الحنك أجره إلى ما أريد، أقول له اعمل كذا اعمل كذا. هو إنسان ضعيف تافه ما عندوش ما يقاوم به. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر أن أهل النار يصطرخون، وهم يصطرخون فيها، فاكرين أن تعلية الصوت هتنفعهم. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أعطينا فرصة أخرى، إحنا سنغير أنفسنا. لماذا؟ لأن عالم الآخرة هو الحق الذي يبصر فيه الإنسان عمله. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وجد أعماله أمامه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالإنسان في الآخرة يبصر عمله، يعرف هل كان خاسرا أم كان فالحا، والإنسان شقي أو سعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء في الآخرة، وأن يجعلنا من المهتدين الآمنين في الدنيا بهدى الله تبارك وتعالى. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالله سبحانه وتعالى أجابهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني نحن أعطيناكم مدة تذكر فيه من تذكر. المؤمن اتبع هدى الله وآمن وعمل صالحا وسعى وأراد الآخرة، إنما أنتوا قضيتوا حياتكم لاعبا ولهوا، عايش بتتبع هواك. يقول لك بقى فكك بقى، ما توجعليش دماغي. طيب براحتك، يعني السعيد من وعظ، ولكن الشقي هو الذي يتعظ في غير وقت العمل، خلاص يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء يقولون أرجعنا نعمل عملا غير الذي كنا نعمله. قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أول الآن سنتكلم عن السبل المقترحة لوقاية ولدي من فساد الإنترنت، وكيف أرشد جلوس ولدي على الإنترنت إذا جلس عليه. يبقى أنا هنا لا أتكلم عن أن تحرم ولدك أو تمنعه تماما عن الإنترنت، لا عادي، الإنترنت فيه خير كثير، نفس هذا الدرس نبثه على الإنترنت، وعندنا بحمد الله دروس كثيرة ومحاضرات ودورات، وننتفع من البرامج، برامج اللياقة البدنية، برامج اللغة، برامج تفسير القرآن وهكذا. فهذه الوسائل يمكن أن تستعملها في الخير ويمكن أن تستعملها في الشر، لكن استعمالها في الخير يحتاج إلى حكمة، ويحتاج إلى حزم، ويحتاج إلى قوة، قوة نفس، أن تحمل نفسك على خيرها وأن تصرف نفسك عن شرها. والإنسان لو أحسن استعمال هذه الوسائل لكانت من أعظم القربات إلى الله في نشر الخير وفي توعية الناس وتبصيرهم وتشجيعهم ومتابعتهم في الخير. فأنا الآن لا أكلمك هنا لتحرم ولدك تماما من الإنترنت، ولكن لأمرين: لتعلمه كيف يتقي فساد الإنترنت ولا يكون صيدا سهلا لهؤلاء المفسدين، والأمر الثاني أن تعلمه كيف يستثمر الإنترنت. تمام؟ طيب، هذا الطريق بداية اللي هو طريق الانغماس في الإنترنت هو طريق شيق تهواه النفس، والمفسدون الذين يصدون عن سبيل الله يخترعون أساليب لكل سن يشوقونه بها. هم عارفين مثلا ان في صنف من الرجال او النساء بيحب الافلام والمسلسلات والمشاهد والصور او مثلا الفيديوهات المحرمة او فيضعوا له هذه المواد. الاطفال بيحبوا الالعاب والمغامرات، ينتقل من لعبة للعبة ومن مستوى لمستوى يضعوا. فهؤلاء يخططون ويدبرون لهذا الافساد. لماذا؟ لانهم منتفعون من الافساد، يعيشون عليه. لما ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم؟ معقول ممكن أنا آتيهم بالهدى والعفاف والصلة والصلاة والصدق وإخلاص الدين لله ويحاربونني ويخرجوني؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. لماذا؟ لأن في ناس عايشة على هذا الفساد، منتفعة من هذا الفساد، تبذل كل وسيلة ليبقى هذا الفساد حيا، وعندهم طاقات متجددة. يعني أنت كلما تقول خلاص هم بلغوا القاع من السفالة، تجد عندهم طاقات متجددة من مزيد من الفساد والإفساد والإغراء. إذن أنت داخل على أمر ليس سهلا. الإنترنت مشوق وفي برامج مسلية والولد بيحبه وبينسحب وقته من غير ما يشعر، وأصحابه في المدرسة عايشين على النت، وزملاءه في الشارع وهكذا. فأنت أن تأخذه من هذا العالم ليعيش في أرض الواقع ويعرف كيف يعيش وكيف يهتدي، الأمر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى تدرج، وقبل ذلك يحتاج إلى استعانة بالله وكثرة الدعاء. تمام؟ طيب، كيف أنقذ ولدي من هذا العالم وأرشد جلوسه عليه وأجعله يعيش حياته في مسجده، في النادي، في المدرسة، يقرأ، يتعلم، يكتب؟ يعني كيف أجعله يعيش مصبوغا بصبغة الله؟ الأول أنا أريد أن أبين لك أن أكثر الأمور التي تريد أن تحمل ولدك عليها ينبغي أن تعلم أن الخطوة الأولى فيها أن تكون أنت وأم الولد على هذا الخلق الذي تريدان أن تحملان الولد عليه. لازم تفهم أن 90% تقريبا من الإصلاح والتربية للأبناء يبدأ من إصلاح الوالدين. التربية بالقدوة أعظم وأبلغ وأسهل. لماذا؟ لأن الولد يتصور الحياة كما يعيشها معك. هو شايفك أنت عايش على الموبايل، منعزل في الغرفة، أصبح البيت مثل الأوتيل، أنت ليك غرفة وزوجتك في المطبخ مثلا مع الموبايل، فهو كمان عايش كده. شايفك نايم، لا تلعب رياضة ولا تحافظ على صلاة الجماعة ولا تقرأ قرآنا، واليوم الأجازة مقضي كله نوم أو مع الموبايل أو على الكافيه مع أصحابك. طب ما هو كيف يعيش؟ أنت متصور يعني أن هذه البيئة التي يعيشها في المدرسة ومع الأصحاب وفي الشارع، كمان لما يشوفك في البيت أنت مقضي حياتك فرط، أمرك فرط، بتعمل كل ما يأتي في هواك، كيف تتصور أن ينصلح حاله؟ إذن الخطوة الأولى في إصلاح أي جانب من ولدك أن تصلح نفسك أنت، إن أنت والوالدة الكريمة يكون عندكم وعي بأن الولد يلاحظكما. الولد شايفكم، شايفك، شايف أفعالك، شايفك بتصحى إمتى، بتعمل إيه في الصلاة، أول ما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا تفعل، كيف يمضي يومك، فيتصور الحياة كما يعيشها معك. فالخطوة الأولى هي أن تكون أنت كوالد يعني على وعي وعلى عمل بهذه الأمور. الأمر الثاني، يجب أن تعلم كوالد عظم الخطر من فساد الإنترنت على ولدك. الأمر ليس سهلا، كثير من الناس، كل المتابعين الكرام الذين دخلوا يستمعون إلى هذا الفيديو عندهم وعي بشيء من أضرار الانغماس في الإنترنت، لكن ربما أنت لست متصورا المشكلة كبيرة جدا تؤثر على دين ولدك وعلى شخصيته وعلى صحته ولياقته وعلى علاقته بالأسرة وعلاقته بالناس. لا يريدك هو، ابنك ما عادش عايزك، هو ابنك عايز ينعزل لوحده، مكتفي بالهاتف، الهاتف هو حياته، لا عايز ياكل ولا عايز يشرب ولا عايز يروح النادي ولا عايز يتفسح ولا عايز يخرج، بس كفاية هذا التليفون. انا كنت في احدى المطارات وجدت طفلة صغيرة، والله مش ممكن يكون عمرها ابدا، مش ممكن يكون عمرها مثلا تقريبا اربع سنوات، امها مديالها الهاتف، واقفين في طابور احنا عشان نختم جوازات السفر، الطابور كبير جدا، والبنت والله هكذا عاملة رقبتها كده كل المدة دي تقريبا 45 دقيقة، ده دي اللي انا شفتهم فيها، عاملة كده رقبتها وعمالة وامها ولا في دماغها. واول امبارح كنت راكب قطار من مدينة لمدينة وجنبي ولد صغير، القطار قعد 4 ساعات، الولد ال4 ساعات ماسك الهاتف لزقه في عينيه وعمال يلعب ويلعب ويدخل من مستوى لمستوى. الموضوع كبير، ليس امرا سهلا، الموضوع هنا مش خطر سهل، لا مش خطر بسيط، لا، الولد منعزل عن الحياة، منعزل عن الامور التي كان ينبغي ان يكون فيها. يعني أنا المفروض كنت هخلي الفيديو ده 10 دقائق، لكن أظن إن إحنا محتاجين فعلا وقت طويل عشان نفكر في عظم أثر هذه المشكلة وكيف نتخلص منها مع الأولاد. الموضوع محتاج حكمة، مش غشومية، مش بين يوم وليلة أمنعه واشتمه واضربه، لا، محتاج حكمة وتدرج وعقل، ومحتاج بدائل كما سيأتي الكلام إن شاء الله. يبقى أنا لازم أكون على وعي بتنوع الآثار الخطيرة على ولدي دينيا، لأن هذا الإنترنت يبث فيه أفكار علمانية لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ناس بيفكروا في حاجتين فقط، كيف أستمتع، كيف أقضي شهوتي، وكل ما يريده يفعله، ده اللي بيفكر فيه، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فيبث له الفساد الذي يجعله مثلهم، عايش معاهم، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هو راضي بيها وعايش وزي الفل، يقول لك انا مستمتع بقضي يومي. فابنك المشكلة مش ان ابنك بس يكفر او يلحد او يعمل عمل قوم لوط زي ما المفسدين بينشروا الان ويطبعوا مع من يعملون قوم لوط ويفرضون عليك ان تحترمهم وان تقدرهم بدل ما تديهم على دماغهم وبدل ما تنفر منهم، دلوقتي بيفرض عليك انك تتعاطف معهم، لا مش تتعاطف، انك انت تراهم حالة عادية، كان الاول يقول لك معلش دول عندهم مرض او كذا وادعي لهم، لا دلوقتي بيفرض عليك. فالمشكلة مش بس ان ابنك يصل الى هذا الحد، لا، المشكلة ان يفكر ولدك كما يفكر هؤلاء الكفار، كما يفكر الملحدون، لا يفكر إلا في الدنيا، في المتعة، في الشهوة اللحظية، أن يكون سريع الملل، ليس عنده إرادة لمعالي الأمور، يعيش على التوافه والمسليات، عايز يقضي يومه، كل ما يدخل في عمل فيه مشقة في الدراسة، في القرآن، في تعلم الحديث، في أي شيء نافع تلاقيه سريع الملل، عايز يتسلى، فهي دي المشكلة الكبيرة. فضلا بقى عن الأضرار الصحية، أضرار العين والرقبة والمخ وتوتر النوم، أنا عايزك تتصور ولد طول النهار قاعد في الإنترنت، والله ما هيجيله نوم، هيفضل قلق، ما بينامش نوم الراحة، بخلاف ولد بيتمرن، بيلعب رياضة، بيلعب لياقة بدنية، بخلاف ولد بيذاكر، بيدرس، بخلاف ولد عنده أنس مع والديه. يعني الموضوع الأسرة تفككت تماما، كل واحد بيفكر في نفسه وشهواته، بيفكر في لبسه وشعره وشكله، وبيفكر في في في في عالمه الخاص. يعني الولد من الانترنت محتاج شيء، وانت محتاج شيء، والام محتاجه شيء، وكل وبقى البيت عامل زي الاوتيل، غرف في الاوتيل، محدش يعرف حد، ممكن تجتمعوا على الطعام، وحتى في الطعام الموبايل شغال طول ما انت بتاكل، او مفيش جلسات، مفيش ود، مفيش حب. طيب، كذلك طبعا في اكثر من مشكله، الاعلانات المحرمه اللي بتعرض على ولدك، او الامور اللي هي بتالفها عين ولدك، ان ولدك طبيعي جدا يكون قاعد ويلاقي واحده عريانه طالعه قدامه، او لابسه مايو عادي، او اللعبه نفسها يكون فيها كده. وطبعا الكرتون كتير من الناس يعني بيجيبوا مقاطع من الكرتون، ولد يقبل ولد، بنت تقبل بنت، ده فضلا عن ان اللي هو الطبيعي اللي هو اللي هي العلاقه بين البنت والولد وهكذا. يبقى احنا متفقون على امرين. الامر الاول إن المسلم لا ينبغي أبدا أن يعيش كالكافر. المسلم خلقه الله مكرما وشرفه لأعظم غاية، أن يعيش عبدا لله تبارك وتعالى، وأن يهتدي بهدى الله. والأمر الثاني، المشكلة الكبيرة في الانغماس في الانترنت، وياريت ابنك بينتفع من الانترنت. يعني ابنك المشكلة، وانت حتى نفسك ممكن تكون بتاخد أسوأ ما في الانترنت. يعني ياريت ابنك مثلا كما يتعلم الفساد بينتفع منه، لا، ولا بيتعلم اي حاجه، هو عايش فقط مستهلك، قاعد كده قدامه كيس الشيبسي عمال ياكل ويتفرج، بيطلع من اعلان لاعلان، ومن يوتيوب ليوتيوب، ومن اغنيه لاغنيه، ومن لعبه للعبه، ومن مستوى في اللعبه للمستوى اللي بعده، ويعمل علاقات مع واحد مش عارف في الهند عشان هو كمان وصل للمستوى الفلاني. لا يعيش في حياته، خلاص اصبح غائبا عن العالم وعايش في عالم اخر. الحلول المقترحه، اول يعني حل مقترح، يعني انا ذكرته قبل ذلك في اكثر من امر، هو انك انت نفسك تغير حياتك. انت كوالد ووالده لازم تغير نمط حياتك، ولازم تحذر من فساد هذا الانترنت، وابنك يرى انك انت تعيش على ارض الواقع بالفعل، تصلي وتقرا قران، تتعلم، تطور نفسك في عملك، تلعب رياضه وهكذا. الامر الذي بعد ذلك، وهو مهم جدا، أن تعطي ولدك الوقت والاهتمام والرعاية والحب والود. دي مقدمة أساسية. أنت الآن تريد أن تأخذ ولدك من هذا العالم الشيق المسلي الذي ربما تعود عليه. أنا هنا أتكلم مع والدين، أعرف أن كتير منهم أهمل في هذا الأمر، بيدي ابنه التليفون ويقول له عيش مع نفسك. كتير جدا المرأة هي نفسها عايز تلعب على التليفون، أو ممكن تكون عايز تطبخ مثلا، تقوم جاي رمي التليفون للوالد تقول له يلعب ساعتين، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، عادي، تمام. وكذلك الايه، وكذلك الوالد. فيبقى انا عشان اخطفه من هذا العالم لازم انا اعطيه الوقت والاهتمام والرعاية، ولازم اكلم ولدي. دي الخطوة الثانية. احنا تكلمنا عن الامر الاول، هو خاص بالوالدين، ان الوالد نفسه يغير من نفسه، انه يعلم اخطار وتنوع اخطار هذا الامر. والامر الثالث، ان تعطي ولدك الاهتمام والرعاية. الامر الرابع، ان تكثر الكلام مع ولدك، أن تكثر الكلام مع ولدك عما خلق له. إنك تكلمه عن الله، عن رسل الله، عن القرآن، عن هداية الله، أن الله لم يتركه سدى، الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يكون على صفة معينة. تكثر معه الكلام عن الإيمان بالله ورسل الله وكتاب الله وقدر الله واليوم الآخر. لازم تكثر من الكلام في هذا. الأمر الذي بعد ذلك مهم، ممكن أنتوا تحددوا بقى أولا وثانيا وثالثا عشان أنا ما حددتهاش. من الأمور المهمة جدا أن تكلم ولدك على نعمة الصحة والفراغ. تشبه له بالمال، قل له حبيبي تصور لو أنا أعطيتك مثلا مليون دولار وأنت أخذتها ولعتها، كده أنت تبقى شكرت هذه النعمة؟ هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، أعطاك عينين ولسانا وشفتين وقدرة ووالدين ووقت وصحة، أعطاك هذه المواهب لتستعملها وليس لتتخلص منها وتهلكها. يبقى لابد أن تعلم ولدك أن الوقت فرصة تغتنم وليس عبئا يتخلص منه، وأن الصحة فرصة تستعمل في طاعة الله، لا نهلكها ولا نجهز عليها ولا نقتلها. الأمر الذي بعد ذلك، مساحات الفراغ. لازم تفهم إن ابنك شغال، الإنسان حارث وهمام، عنده أشياء يريدها وعنده عمل. فلما أنت تقول لابنك اقعد ما تلعبش في الالعاب الالكترونيه وما تقعدش تتفرج على النت، وبعدين هيقعد كده؟ مش ممكن. لازم تضع له، تملا له هذه الفراغات، تعلمه كيف يتسلى، كيف يقضي وقته، تمام. املا يومه ببرنامج رياضي، لعب، قراءه، صناعه، زراعه. جيب له مثلا في برامج على يوتيوب بتعلم ان الولد يصنع ازاي الاشياء، ازاي يزرع مثلا، ازاي يتعلم لغه، يتعلم كمبيوتر. حتى لو جالس على الانترنت لازم اعلمه ازاي يستثمره صح، يتعلم البرمجه، ساعده مثلا انه يعمل لك باور بوينت في درس، او ان هو يحضر لك شيء. يعني لازم الولد يشتغل، عنده طاقه، ما ينفعش اخده من العالم المسلي ده واخليه في الهواء الطلق، تمام؟ لا، لازم اضع له برنامج. الوسيلة التي بعد ذلك أن تشاركه في الأعمال، تلعب معه وترعاه. مثلا أنت قدمت له في النادي، أنت اشتركت له في النادي في لعب الكرة مثلا أو تنس طاولة أو أي لعبة من الألعاب الرياضية اللي هي بتكسب يعني جسمه اللياقة البدنية، لازم تتابعه وتهتم بيه. قال لك أنا مثلا محتاج طقم رياضي، اشتري له، مش تروح تشتري له موبايل عشان موبايل من الموبايل أحدث موبايل عشان يضيع عمره عليه، اشتري له طقم رياضي، اشتري له جهاز في البيت يتمرن عليه، اشتري له الحاجات اللي تسهل له انه فعلا يستغل وقته صح، فاهم؟ خده للملعب، انزل العب معاه بدل ما انت قاعد على القهوه مع اصحابك او انت ماسك التليفون عمال تضيع وقت. اعطيه الوقت وشاركه في الاعمال واهتم به. النصيحه التي بعد ذلك، كن حازما مع ولدك في هذه الوسائل. في فرق بين ال ال ال ال, ال الحزم والغشومية. الغشومية انك باللحظة تقوم جاي ضرب الوقت تقول له انت عايش على التليفون، طب ما انت اللي كنت سبته اصلا، انت اللي مضيع عمره كله، يبقى انت محتاج تكون عاقل، تمام؟ بس في حزم. يعني ايه حزم؟ يعني تقول له انت ليك مثلا في اليوم، مثلا لو هو خلاص معاه موبايل، هو كبر مثلا سنه 15 سنة فيما فوق، بيقول لك مثلا انا عايز الموبايل، مثلا تقول له انت ليك نصف ساعة في اليوم بالضبط، ولو زاد عنها دقيقة واحدة تقول له انا هسحبه منك اسبوع، وهكذا. يبقى في حزم. خد بالك ان انت اللي بتطبع ابنك، يفهم دي. كتير ناس لك اصل ابني اتعود على كده، ما هو انت اللي عودته. هو لو وجد منك الحزم وفي المقابل وجد انك بتهتم بيه وبصحته وبتجيب له الحاجات اللي بيحبها وبترعاه في الاشياء النافعه، هيعرف انك انت بتحميه مش بتحرمه. يبقى لازم تعلم ولدك اني احميك ولا احرمك. انا مش قصدي ان انا احرمك من ده، وانما انا بحميك زي الولد الصغير لما ياخد الكبريت عشان يولع بيه. انا لما باخد منه الكبريت انا بكرهه مثلا؟ لا، انا بحميه من الضرر. يبقى دي مهمة جدا. الأمر الذي بعد ذلك، لازم احنا ذكرنا اللي هو انك تشترك لابنك في نادي وتهتم بغذاء الولد وبعاداته اليومية، متى ينام، متى يستيقظ، المواظبة على الصلوات، المواظبة على البرنامج الرياضي أساسي. لابد أن يكون لولدك وقت كل يوم لممارسة الرياضة، ده أساسي. لازم ابنك يعرف كده أن الـ 24 ساعة لازم يكون فيها على الأقل نصف ساعة للرياضة، وتعلمه ازاي يبقى رياضي، وتعلمه العادات الحسنة، ينام بدري ويستيقظ بدري ويقوم قبل الفجر ويدعو ربه فيما يريد وفيما يطلب من خير الدنيا والآخرة، ويصلي في جماعة وترعاه وتخليه يتعلم القرآن ويحبه ويعيش مع القرآن ويعيش مع الرياضة ويعمل علاقات مع أصحابه. كل ده جميل جدا، كل ده هو ده اللي بيسحب ولدك. انت مش ممكن تسحب ولدك من المكان الغلط إلا لما تدله على المكان الصح وتعينه عليه. من الأمور المهمة جدا أيضا أن تعلم ولدك كيف يستغل الإنترنت الاستغلال الصحيح. يعني حتى لو قال لك أنا هقعد معاه نص ساعة، علمه إزاي يستفيد من النص ساعة دي. مش نص ساعة أعمل فيها ما تشاء، لا، هو يقعد نص ساعة أو ساعة، لكن هيقرأ مثلا، هيدخل في تعلم اللغة أو البرمجة أو تعلم مثلا الحساب أو تعلم الزراعة أو الصناعة، أو يطالع برنامج رياضي يعلمه إزاي ينط حبل وإزاي مش عارف يقفز من إيه وإزاي يعمل لياقة وهكذا، تمام؟ الأمر اللي بعد كده، وده بقى مهم جدا، ابنك مش عايش طول اليوم معاك، ابنك عايش مع أصحابه في المدرسة وفي الشارع، فشايف الناس عايشة كتير منهم غلط، أو أكتر الناس أصلا عايشة غلط، عايشة حياتها بتفكر هتجيب الفلوس منين وتصرفها ازاي وتستمتع ازاي وتقضي الليل ازاي، بس ده اللي فاكر فيه، هو عايش يستمتع ويتسلى ويلعب. فعشان انت بقى تأخذ ولدك من هذا الواقع المر الفاسد إلى الواقع الذي فيه إيمان وعمل وسعي وجد ونشاط، الموضوع مش سهل، تمام؟ محتاج بقى أنك تعلم ولدك كيف يكون قوي الشخصية، لا يتأثر بمن حوله في الخطأ، بل هو الذي يؤثر فيه. هو قاعد مثلا بيلعب كرة، الأذان أذن، مش بس يروح يصلي، لا، ده يقول لصحابه تعالوا صلوا معانا. هو في المدرسة شايف صحابه معاهم موبايل وعمال يلعب، وشايف في المواصلات وانتم مسافرين في الأوتوبيس أو القطر ابنه عمال يلعب، الولد عمال يلعب وانت سايب، انت تارك الـ يعني الولد بيتأثر بهؤلاء، تعلمه، تقول له هل هذا صح؟ هل هذا صح؟ هل هذا صحيح؟ فانت تعلمه انه يكون عنده قدرة على تمييز هذه الأشياء والحكم عليها، يعرف ان ده غلط وده صح، ولا يشارك أهل الخطأ مهما كثروا ومهما سخروا منه. ممكن هو يكون بيقرأ في كتاب أو بيقرأ في المصحف أو بيلعب رياضة، أو أول ما أذن الأذان يروح للمسجد والناس بتتريق عليه. علمه انه يكون قوي، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. علمه ان يوسف عليه السلام لما كان في السجن لم يكتفي بأنه لم يشارك أهل السجن في الباطل، وإنما دعاهم إلى الله. وكذلك أهل الفضل في كل مكان لا يكتفون بترك الوضع الخطأ، بل يدعون الناس ويعلمونهم وينذرونهم ويشجعونهم على الخير ويعاونونهم عليه. كل هذه الأمور من الأمور المهمة جدا التي أرجو أن يعني تنتفع بها. يعني إحنا طولنا جدا، كان المفروض أن اللقاء يكون 10 دقائق، ولكن يعني أصبح تقريبا 45 دقيقة. أحب منك يعني بعد تعرف أن كل هذه مجرد وسائل، إذا لم تتحرك أنت فما انتفعت بشيء. واحد بيقول ساعات بسمع منك كلام كويس بس لا يحركني. قلت له طبيعي، ما هو الكلام ليس فيه جني يحركك، أنت اللي لازم تتحرك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابي الكريم، لما الصحابي قال أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال؟ قال يا رب أدخله الجنة؟ لا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. لازم أنت اللي تتحرك وتسعى وتجتهد، وابدأ مستعينا بالله، لا تضع العقبات. الإنسان الموفق أول ما يستمع إلى موعظة يبادر، إنما غير الموفق يقول أصل ابني طبعه مش هيتغير، أصل أنا مش فاضي، أصل ابني عنيد، أصل. يا أخي ابدأ مستعين بالله، نور الطريق يظهر عند أول خطوة تسلكها فيه. ابدأ بسم الله وربك معك، الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ربنا قال إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا فيها معنيان، الأول اختاروا الأعمال التي ترضينا، يعني ترضي الله. ثانيا أنهم أخلصوا لله. فلا بد أن تعلم أنك مسؤول عن ولدك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عنه. القصة مش قصة حب بس، إن القصة مش بقولك على فكرة حب ابنك ورعاه عشان يعني أنت بتحبه، لا، أنت مسؤول عنه، مسؤول عنه يوم القيامة. لا تكن سببا في تشويه فطرة ولدك، لا تكن سببا في التطبيع مع ولدك في الوضع الخطأ. انتفض لهذا الأمر، فكر، خطط، ادعو الله سبحانه وتعالى، خذ بالأسباب، اصرف على هذا الأمر، انفق على ولدك في هذا الطريق. ولدك هو مشروع عظيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأعظم خسارة، وأعظم خسارة أن تخسر ولدك يوم الآخرة، في الآخرة، وأن تخسر نفسك. فالله سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى لابد أن ترعى ولدك وأن تهتم به، وأن يرى ولدك فيك مثالا حيا عمليا تطبيقيا لما تدعوه إليه. محافظة على الصلوات، القرآن، تقرأ، تقرأ، لازم تعلم ولدك أنه كل ما يكون فاضي يقرأ، أنت اقرأ أنت نفسك. في المواصلات لازم ولدك يرى أنك تستثمر كل ثانية في اليوم، في الرياضة، في النشاط، تجلس مع أهل بيتك وتثمر معهم وتضحك وتفرح وتلعب وتحترم أمه. لازم يراك مثالا لكل ما تدعوه إليه. والله العظيم أنا كثيرا أقول هذا، 90% مما تحتاجه من ولدك أصله فيك. يعني أنت عمال تفكر في كل الأسباب التي تربي بها ولدك، وداؤك فيك أنت أصلا، المشكلة فيك. وأنت لو أصلحت نفسك ورأى ولدك منك ومن الأم الكريمة، رأى فعلا أنكما تعيشان في هذه الدنيا بهدى الله، تهتمان برضا الله في كل خطوات وكل قرار، والله العظيم لا يكون ذلك من أعظم، لا أقول فقط ما يهتدي به الولد، من أعظم ما يعينكم، ما يعينكم الله سبحانه وتعالى به على تربية الولد. لازم تتحرك، ربنا أمرك أنك تأخذ البادرة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ابدأ أنت. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. يعني أنت وري ربنا من نفسك خير، قل له يا رب أنا بعمله، أنا وأنت فاكر أن أنا في تربية أبنائي أعول على أن أنا شيخ أو يعني طالب علم أو أن أنا عندي علم أو أن أنا فاهم في القرآن أو لا، والله أقسم بالله أبدا، أنا أعول مع أبنائي على أمرين فقط، هم دول الأصل عندي. الأمر الأول إرادة الخير بهم، أقول يا رب أنا أريد من أن تصلح أبنائي، ده الأصل، أن أنا أريد بهم خير. الأمر الثاني السعي، أن أنا أتعب وحاول وجرب، الباقي بقى مش بتاعي، بس عندي يقين أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يضيع عملي، يقين. هذا اليقين هو الذي يبقيني أعمل حتى لو الولد ما انتفعش بالنصيحة، حتى لو الولد اتضايق، حتى لو الولد لم يستجب، لكن عندي يقين أن هذه النصيحة ككلمة طيبة أصلها ثابت، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والشجرة لا تثمر بسرعة، تاخد وقت عشان تثمر، تمام؟ فيبقى أنت ابذل واترك النتائج، اسعى واعلم أن ربك معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأكثر الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.